أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. في هذه الأيام المباركة الطيبة توشس الأهمية في هذه المساجد العامرة بيوت الله عن أهم موضوع في حياة الإنسان وفي حياة الأسرة المسلمة، وهو الافتتاح الموسم الدراسي وخاصة التعليم القرآني. وهذه الحصة توشس هذا العنوان: التعليم القرآني ضرورة حضارية. لعل أن نبدأ أول النقط بأحسن الذكر، وهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقول فيه ربنا عز من قائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. بني آدم دنيتو سي اتوخلقا إلى يومنا هذا. ربما كثير من الناس في هذا العالم خصن أدهدان مدن غلق نوبريد، ولا سيما سغادي عالق حد، ربما يروى العقل يقل مفكر مثقف يعزم يدرس الحالات مدن دنيتو يخصم ذا بها أسني وضع أسني جقن وبريدة دي جورنديس أسني قنن يقن منهج معلكة دي جورنديس في حياتهم الاجتماعية الاقتصادية أو السياسية. وربما دائما ما تنسن بندم إلا ربما أدص بساعات، وكثير من الأحيان يخطئ أخطر دبنا دمن شنين يتصاب يخطى هذا يمكن على حساب الظروف في تعشديس في وقت من الأوقات هذا قنني مدني قنو بريد إلا نادي جورنديس حياة نسن الاجتماعية بالخصوص أو الاقتصادية. ولكن التقضي في مدة الظروف تتغير، المعطيات تتبدل، أدنرقى أين وبريد النيدين الخط تتوج خاطر يقنو بريد إلا نادي يصلح يمدن معركات استمرنديس طول الزمان. ولذلك ربي سبحانه وتعالى لن يخلق نتا البشر يخلق بني آدم إلا يطلع على سر النفوس أين غد عاد أصن يصلح بكري يصلح أصن يمارو يصلح أصن بعد هذا الزمان إلى أن تقوم الساعة يكون سن يمد يقنو بريد غادي جورنديس أبريد غادي جورنديس عن طريق كلام الله سبحانه وتعالى. أوان ربي القرآن الكريم إلا نجيت نتلقن الضو أدي جورنديس بني البشر. من شئنا في هذه الآية الكريمة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ربنا يساوم ربي سبحانه وتعالى يقن الضو يتليم أبدي متجور مسيس تدنيت اللان في كثير من الأحيان تسلس غفوم والتسين من الحق سالباطل والتسين من الخير سالشر أو النور يتعاش غد تعاش مديس ربي سبحانه وتعالى أو نضمن أو نسفغ من الظلمات إلى النور أو نسفغ استسلساء غلطوا. وظلمات الحياة كثيرة، سومن يا ربي سبحانه وتعالى إن من الظلمات إلى النور. بالنسبة للظلمات ربي يعممت يجمعت إن ظلمات، ولكن بالنسبة للنور إن نور هامي خطر الدنيت ديس كثير من الظلمات: ظلمات الجهل، ظلمات الهوى، ظلمات النفاق، ظلمات الشهوات، ظلمات البغي، قاعين انه ظلمات بنادم غاز تحضر الشيطان ابدا يتعوم مسن تسلس ساعات تسلساي وساعات تونس ساعات تنات الا بنادم يتشر الططا. ولكن ربي ان المخرج نوم الى نور واحد غل النور يقم النور لا يتعدد. ولين ربي سبحانه وتعالى من الظلمات الى الانوار هني اليوم النور دي مالتش ربي غرس النور يقم التجرديس أين ظل نور اللان يشاش التجرديس الحياة النور واش يصلح يشتشي إمامتي بابتي طارواتي ناروي وين غدسني وين يقضع عن في كل زمان ومكان نور واحد قاعب نادم وتغلطض والجمضض والضعض لأن هذا النور هو نور الحق يخرجهم من الظلمات إلى النور بتيجر حد يختون النور وهو القرآن الكريم تلقس هذه عاد تشرط الطاء يتبطينا ما تشلنا الحالة العالم كله في كل زمان ومكان خاصة في هذا العصر في هذا الزمان بنادم يعيش في ظلمات يتكلم أبريد غادي فرسيس إلى نور الحق ولكن وتيتي في جرنشان إلا في هذا يخرجهم من الظلمات إلى النور إن ربي بإذنه يعني أمتى ربي سبحانه وتعالى يشد ضمان يمد إيمانس يمد إلا أبريد سيخرجهم من الظلمات إلى النور إن ربي سبحانه وتعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم يخرجهم من النور إلى يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله زلنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أسني قد بريد نسن غلي بريد إلا نتناوين إلى سبل السلام إبريد إلا نطني السود للسلام السلام هو الإماء هو الأمان هو الأمن هو الطمأنينة قاع ما يلاقي حد يتعاشى الدنيا تتكلم أبدا وقدا هذا عاد هاني هذه عاد لومورس واتين وتعيد مقلق الدنيا تتحارى ساعة تستلفيك تحمل تسا ساعة تستسقد العقبة تسا العقبة تسا إن ربي سبحانه وتعالى يهديهم إلى سبل يهديهم من اتبع رضوانه سبل السلام أو السلام اللي احتاجت بنادم الدنيا احتاجت العالم ولكن بغير نور القرآن الكريم مستحيل الدسق السلام الدنيا تتعاشى مدا فيه يتخبطون في ظلمات خاصة صغادي علي قلحد في هذا العصر يتعاشى مع الوقت يضل من شير قار دفرت تمريت وين يلنز دفرت تمريت من شتى أنواع الناس الذين يعيشون في العالم هاي بدأ يخزر مدا تلقن سن تكلبا سبت غدافا لهنا دافا طمأنينة حد يقار لهنا ستة سريال حد يقار يتاسد ربما سلقوة حد يقار سلصحة حد يقار ستمطوط حد يقار سكاذا حد يقار يعني سوبريدو ولكن كلها ظلمات بنادم يتعشى ديسنت أو أن الظلمات لن تكون تي بنادم الحياة التعس الشقية أخاطر سعد تمنشي لان ظنن تغلب مدا في العالم تسد بالجانب المادي سغادي علي كل حد كانه يشو دا وحدي يسو دا وحدي يتص دا وحدي يعمر تدارت دا وحدي انو كتي موبيل مقدره هايله لهناد السلام ديزيني انت خاطئ ربي سبحانه وتعالى يجو يا بنادم يقل شيء لان عظيم جدا مكمل للجانب المادي أين دبتا الجانب الروحي الجانب النفسي ونيدقن المطلب يكون يقن حد يتعشت دنيتو قاع المخلوقات تضمتين تعشن غي الجانب المادي وبرك أن الحيوان مهما كان نوعه يتعشى معاش بنادم يبعد معاش وش يسدي آدي سو آدي الطص خلاص وش يسدي سو آدي آدي الشيسو آدي تفكت شوكت آدي الطص ونتكلم لا في تنططس لا في ورجاز لا في لهنا لا في قنشرة يعني كلش الحياة استبدت قداديني ولي فرح ولي تغرت ولي بزقي وستر الحيط يعني يودى للجانب المادي خلاص ولكن ربي يجو هذا الإنسان يكتمل له شيء آخر، هو الجانب الروحي، أو الجانب الروحي دق المطلب إلا العظيم لهذا الإنسان. بت ابن آدم في محال مستحيل سيجد هذه الطمأنينة في هذه الحياة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يجو في القرآن الكريم أين غادي يفديس ابن آدم الجانب المادي الجسادس ضروحص. ثم ربي جعل هذا القرآن الكريم يتسلسل مع بني آدم منذ نزوله إلى قيام الساعة، أثقم ساعة مستحيل أني نصدق أدي سجل الوقت، لعل هذا الكتاب قد لا يكون صالحا، حاشا. قال الكتاب والقرآن والجس صالح للاستعمال، هاني خاطري قضع الوقتس، لا أبدا. من تشي الله بنادم غسوا تركيبته يا إلا يتجور معاه سين الله ربي السنس بتغات الصلح، سواء من يكون غد يفق بنادم يقن الوقت لابد ربي يتجو معاه هذا القرآن الدليل إلا ندي جورسيس. لا يمثل بتنو شو المثال في حياة الناس، بت بنادم يخترع ديك تكرسة يكتلا ميزان تخترع ديك تيموبيل يقنو عنك تكرسة من نوع معين تافا انت او انت موبيل تفول اقبال مدا يعني سلي استعمال في العالم السفر ربما لزينة دي السفر غين معمل قال مثلا 500,000 كروسة سلو زين ساتفق 500,000 كروسة ادي فغ معاس 500,000 كتاب دليل كتالوج يين يين كروسين ما انتش غتسجر ما انتش غتصلح ما انتش غتستخدم يعني الفنيات خاصة السيارات الحديثة الإلكترونية الميكانيكية إلا ديس الدقائق والتفهم بنادم غيبة تيتبع معاسي قل الكتاب إنه ما ناوي لاني اخترعت تشوش معاسي كتاب بعد غد تيجو راون كروسايو في العالم ربما توزع لمدة 10 سنوات رقند مدن صالحة للاستعمال تقدس السوق أبدا تقدمت المطالب من الناس من هنا وهناك يعني من فرنسا ولا من جزائر ولا من تونس ولا من بريطانيا كروساي وتثبت يعني الصلاحية الجدارتس الدرقة يعني شاركتني لن تنشدين كروسايني في ضرورة مع كدي كمل أدي السوفق العدد وضد دونية داين كروسايني أدي السوفق العدد كذلك بعد سكت 400,000 كروسا بالتغادي صار سغدت فوق 400 كروسة من 400,000 كروسة يزمد فوق معاس 400,000 كتاب مع الكذي عاد كل كروسة يقن معاس الكتاب للاستعمال وهكذا وهكذا. خيل شكي أبن آدم ربي سبحانه وتعالى إن صح التعبير لا يمثل ربي يخترع دون ابن آدم ما بتت كروسة. هل النيني المعطيات ابن آدم قبل الوقت نزل سيدنا محمد وقبله سيدنا نوح يتغير ابن بنادم تغير تطبيعص يعني تغير العقل التكوينس الجسدي أولس الطاوينس التفكيرس ربي يخترع ديك ابن بنادم يقن الزمان قبل آلاف السنين يغير بعض المعطيات ابن بنادم تركيب تس أولس التفكيرس يتغي يفرح ولد ولد ولا يفرح يتغي يخلع يد ولد ولا يخلع يتغي يساعد يرقد دمارو يمانس ولي يساعد يتغي تمتدسك كيفية يمارو تمتدسك كيفية يتغي تتسك كيفية يمارو تتسك كيفية. هل هذا الإنسان تغير؟ لم يتغير. وإن لن يعلم السر وأخفى السني دسوات ربي سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم قاعين غدس مدا من الآلاف والملايين من هؤلاء الناس أدي عادي جرم عاسن هذا القرآن العظيم خطوة بخطوة إلى أن تقوم الساعة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السلام كامد نحتاج نيو الدنيتو للسلام قاعد دنيت التعومة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان يعوم الناس ويسبحون في اضطرابات ومشاكل. أو الخير غن نفسي السلام أين نجده؟ هل نأتي به من الغرب؟ نأتي به من الشرق؟ نأتي به من هذا النظام؟ نأتي به من هذا النظام؟ رب سبحانه وتعالى إن كل خير تخصت أبن آدم سواء تضطفلي سواء تدبابة سواء تدمامة سواء تطمطر يعني في هذا العمر في هذا العمر موجود في كتاب واحد هو القرآن العظيم. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعاد رب سبحانه وتعالى أن بتا يرشدان إلى الزمان إلا أدي عدوان رب سبحانه وتعالى نتا دالدليل النظر نعم دالدليل خاتي سوء زمان برك خاتي غصو حفاظه برك خاتي سلم ظاهره برك. وإنما للدخول في عمق كلام الله أن السن سنة ربي اللي يجو في أحكام القرآن أوان ربي اللي يديس بتد المنهج بتد أبريد السؤال العلاقة الاجتماعية الاقتصادية السياسية كل الأمور موجودة في كلام الله بتد في الجانب المادي أبدا خاط حاشا. نعم لا نستهين بالمظهر ولكن ربما ولد تعيد المبدأ الغمزوار خاطر ربما يغلب نمسل من تصغلطا في العالم الإسلامي ولا سيما ربما في هذا الزمان أدرك حق للشقن الوقت لكتاب القرآن التعمم بكل أصنافه وأشكاله وألوانه مثل هذا الزمان حق هي يتبع بكري نسي جدي جد الجدج بالتدوان ربي تغني فسنج لكتاب التواري سقن الخط لانو لتوفهم سيلغ سقت صورة سقت كيف تلا التعايات الطاوانت معك الترقبد. ولكن في هذا العصر في هذا الزمان توفر أوان ربي كيفية لان بنادم يتعدى حار أتبيد الكتاب والتقيتي تلون سجن النوع أتبيد الكتاب والتقيتي يتواري سجن الخط أتبيد الكتاب والتقيتي المذهب سجن النوع سجن اللون عجيب أتزود الجانب من جقة الإلكتروني السيديات السيدي روم الكاسيطات الأشرطة لفيديو إلا القرآن تبجنت بالآلاف والملايين. ولعل إن إلا ربي سبحانه وتعالى جيت سبب هذا الصغلط المد وشاسني مسلما أدلهان المظاهر أدلهان شكل القرآن وبرك تحفسيس الصالون سبها السيس الفيترينات ريقل السيس كروسة تجي نكتب القرآن يعلق أمس الكروسة يعني السبحة يعني الأحجاب ينفض أموني جوراموني يعني أنبت أنتهي تحفظ الكروسة داو الكتاب ويحفظ الكروسة ريقل السيس طابلات ريقل السيس يعني يقتل فيترينتي إلى غير ذلك من هذا الشكل. حقيق لشكل الوقت القرآن بهذه الكيفية إلا يعوم في العالم الإسلامي بهذه الكيفية نعمة نعم ولكنه لا قدر الله قد يكون حجة. ربي سبحانه وتعالى غنيني اعتنوا بلبه قبل أن تعتنوا بمظاهره بالتربي وشرطني ذخر النعمة ولكن وغنت ستي في عمق القرآن الكريم بالتاني الجوسي وان ربي بتنطبق دي القرآن العظيم الذي جاء إلينا بهذه الصورة هل تنشغل المظهر وبرك نسبها السيس الدار النغ نسبها السيس الكرارس النغ نجيت الكوادر نسبها السيس خزانين النغ النغ بدأ نتفنن السيس العرس النغ وبرك نعم يبسونه قاع نتخذه ولكن وغني الستي في العمق وهو العمل بما في القرآن الكريم خطر ربي سبحانه وتعالى يجو هذا القرآن ما تشين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر ربي النبي صلى الله عليه وسلم سيوصف أول ربي إنه هو حبل الله المتين والذكر المبين من عمل به من قال به صدق ومن عمل به أجر هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يضل ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء يوصف النبي صلى الله عليه وسلم للعمق القيم في القرآن دي بتتبين هو الذكر الحكيم يقول شيء أنا شفكر صغير تعاد التأمل تعزم دوان ربي يعني نعم تدار تشغر ومكرسة ماذا بك العقل حاضر دي وين تقارن معلك شفكر أشفكر دي وين تتيد أشفكر دي وين تغلطن بتو كلي ضموني ادي عاد غرش لا قدر الله كتب ضبابط نيتا نوجس القران اللي تعتني غير المظاهر هو الذكر الحكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو وهو النور المبين دي قندو الا ادي عاد تجول السيس ماشي قرم مسلس ولسه وندنيت سغادي عاد تجي لبالك هذا المسلك وهو الذي لا تزيغ به الأهواء مستحيل بسعادة المجتمع نغيك الأمة جين دستور نسن آمز واردون جار دوان ربي طبعا وبعده السنة النبي والنبي صلى الله عليه وسلم إلا أضغطن أجمضن مقدوين إلا القرآن مجسد في حياتهم الأهواء والشهوات كلهم أدبعد تغلدينات. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يمل منه العلماء. عمر العلماء أيننا البحث في القرآن الكريم قوس يعني تقدر قمتس نكره نقلق نسيز أبدا لا يمل منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد وليرشي سعاود صدو فكر صدو كر صدو بين صدو عمق صدو سفهمس دي مدى جديد. وهذا شيء عظيم وهذا شيء ظاهر. هيا اشتبنا دنبيد يكتلو غنية نغق الناشيد يجدس السمز وريبها في يعني سذوقة تسليداس سلحن سيتي تمتعد السيس هذه تعاود مرة مرتين ربعة عشرة بدي تقدسي وني لاني نشد نشدني ربي بالدل او النغم تودا ونلحنويا يسديا ان بتا يسمجي لسيك يعني العقل كرهت ان غقن من اي كلام من كلام البشر ما عدا كلام الله وكلام الرسول لا يخلق على كثرة الرد. أيها موسى غادي عاد تعزن دوان ربي بدي تشمر دي تونجم تسروس تونجم تشمعاس وأقل شيء من ذلك تقرأ كل يوم سورة الفاتحة كل يوم تعزم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. إلا يقوس كن السؤال تكتم جيلا نغيق العلماء هام النبي صلى الله عليه وسلم ودي وشان الحمد لله نعزمت كل ظالتي ودي نشيون الحمد لله حاشا قلق خصيص تسيد الزا أبدي تعزمت أكون فيه بدل غيك تسوري تخلف الحمد لله ديما داين سورتني ديما داين كلمتني ديما تحلو ديما تبها ديما تمد قطط عمرتني لقوس عزم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا ودي يلسك يقلق حاشسة يونو عمري. كلما قرأت زدت أو زاد لك في قلبك حلاوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يخلق على كثرة الرد عمر يوان ربي سبحانه وتعالى وليرشي سكت رصد وعودس هامي لأنه تنزيل من حكيم حميد. من قال به صدق وإني غادي نقل ورسيس إصدق عمر ميسترشس ومن عمل به أجر والجنسيس ديما الحمد لله إلا زيادة في الأجر والثواب ديما إلى التقل قيمة صغر ربي. ومن حكم به عدل غطز بني آدم أدختان أبرد نيوان ربي ضطت بيقص أبدا شات الخطان فسد ظلمه غي يطبق كل حكم من ربي الترقيد تعدل تسوض أين حدني إلى إلى إلى الحقيقة يمن غنط مغزن المشاكل أضم مغزن مهما كان سواء علاقتك مع باباتك مع مامتك مع طنطتك مع المجتمعتك مع المجتمعتك في الميراث في النزاعات في الخصومات إذا عملت بكلام الله. ولذلك أيها المسلمون أشد ما نكون فيه محتاجين إلى أن نتعلم كيف نربي أبناءنا. ما نشغل رب تروانا مع الكدي عاد غرسنا أوان ربي سبحانه وتعالى دي قنشرة جور نسيس منذ صغرهم لمدنت من شي القاصد سكمت ولولا عزمت ربما الفترت مزنصن بو خمس سنين بو ست سنين وللي فهم وان ربي ولكن ديما إلا دقن دوائي ولو ننسن طرابا سس في صغرهم. إذا التربية لبنادم خاصة مزيص في فترة الصبا تروانا محتاجين مع لكدي عاد شرمز الزواري اللان تكون نسيس تربى نسيس عزمنت حفظنت فهمنت طبقنت ايند اوان ربي سبحانه وتعالى سغادي عادي تنور سيس لو ننسن منذ صغرهم للمحتاجين لهذا التكوين الاول قاع من شغل عزمن من انواع العلوم دنيتو من الوان العلوم العصرية إلا نسيس المبدأ الحياة نسن نعم محتاجين غرس ولكن أين إلا نسنك ونروح نسن ينور صنع عقول نسن مع كدي جورنا بريدنا ربي سبحانه وتعالى أن ينشأ على التعليم القرآني التربى على التعليم الديني أدسن من هذا القرآن الحلال والحرام هذا السنسيساني غد تنفعني الدنيا تنسن كذلك ينفع تنسي إلى آخر تنسن هذا عادا تزعلك وهم متشبعون بروح القرآن وندق من فترة لا بد محتاجين تروانغ إلى هذا المسلك حتى يقل حد إن خاطي ضموني تنقص غلط سغادي عاد هل عرفت شي تزعلك يا وضع 10 سنين 12 عام كذا نغي ولا يعزم بالسي ربما فاكتفيت تكفيد معاز يعزم في التعليم الرسمي هجدوا ربما اكتمنمت البالس مع البالج هجدوا بعد الاعذار سعاد ياوض 10 سنين امون يبدا يعزم بالسين وليعزمها ويقشها ضابزان حمالك يا بور تنجم غاد عزم القران وتنجم غاد عزم يعني في مدرسه قرانيه واجمعوا به مع مدرسه رسميه ها بتغت تجد ها شيني ربما جداوي لبعض الاعذار يقد السيسن حمالك يا بور تنجم خاطر دي ساعزم يغلب الدروس وني در وني حمق الرياضيات وني الفيزياء وني الفرنسيه وني الدروس الوقت كيغلب تنجم تكمل مع صحفات القران ديوان ربي السين الشريعه الفقه الى غير ذلك يا جاو وضعني كتلغني تشيني حمالك الشمال يعمر يبعد في المدرسه يبعد في التعليم القراني نمشي عزم عمر دينا في لاسيتي جاج لاسيتي المدرسه تبعد عمر حمالك دينا في الجهتين بوهروان الجهتين بنصمار حمالك المدرسه ماني تسو هي لا والله الحد الحق وتنجمد خاطر المسافه تزعلوك يقنا ديوك الاغنيه ربما دبابا وتنجم شاد السعزمه ممك بين مدرستين المصاريف السوند الاشتراك يعني الرسمي الرمزي يعني ان تقدم وهكذا تجقعت انه العله بتت الحجه بينه وبين نفسه بينه وبين ربه الا عاد يصرف من ميس في عمر تكوين وفي سن اسقرن بلغه العصر سن المراهقه ولعزم تقي الله ايها الانسان هيا حسب من ميش او لوقت الى نضيع طنت على قولك الا خاطر غرس اعزم يغلب من يسقطعت العشاياس من يسقطعت مديتيناس هذه مشكله فكان خزر يقت السنة يقم السنة يقت الجامعة الطائفة طائفة من الشباب الأبناء الصغار ودي زعلات بو 20 بو 18 عام 8 سنة تقل عشيت إلى الشور الواد إلى الشور الباب الحداد إلى الشور دينة ساحة مشنشاري إلى الشور دينة كركورة إلى دينة لاسيتي لان تمدي طالعين هارتين أين دوني لين نايسي بس ما كنت نجم غاد عزمغ بين مدرستين أخاطر غير الدروس يغلب أين تقول الحجات ماذا تعلم من بتلي يلمد في هذه الأوقات يعني الفائضة بتلي يلمد بتلي يعزم ألست مسؤولا أيها الإنسان أن تربي ولدك على التربية الإيمانية الدينية وبالدرجة الأولى على التعليم القرآني هي ضرورة ضرورة نعم ضرورة حضارية أين تني لا أسيق ربي سبحانه وتعالى سيسا بريس في الحياة بتين بابا غاموني هذه دول التاريخ هاش تتلغ ستو تعزمت ساش تغضى بالظن التصر تعزمت في مدرسة رسمية تعزمت في تعليم قرآني يعني تجمع جلسا ونجحت وفزت والحمد لله في الحياة تفزت تعاد الدرجز تصلح إيمانك تربي التربية دينية ولو يحمق بالسمعاش المعلم تساعته تحفظ ديك اللاي نغي كتسريت يبرماش في سيطان الزغطة نغي شاشك تسنتي فاسنك اللي تزعل كتب اللي تقادر ربات يرحم يدروا ليموت بتا ترقبت تقادر ربات يرحم يدروا ليموت بتا يموت تقادر ربات يرحم لو لم يكن هذا الشيخ ولم يكن هذا الأستاذ لكنت ربما شيء آخر أقول لك لقدر الشخص بلا خطر روح نبنادم العقلس يزمالي عادي يتكون بهذا الجانب الأخلاقي والديني يعني دوني لا نسيكون الغلاف إن شاء الله من الصيام والطهارة لمستقبل حياتي خاصة في هذا الزمان وفي هذا العصر يعد بنادم محتاج إلا أدي تكون هذا التكوين مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ولو يزعلك قاع من تبريد غادي أبريد خاطر القرآن وين ربي سبحانه وتعالى أنت شو رسولس أين دوني أسي قد أبريد الحياة وليعوج وليفسد وليظلم وليتعدي لماذا؟ لأنه تكون بهذا التكوين تعاود في أواخر الثورة الجزائرية فرنسا بكري الجزائر العاصمة تكون فرنسا يقتل مدرسة للتبشير لتكوين طائفة من البنات تزوانة تسع زمن يكتلم درس تكوين تبشيري مسيحي يقن تكوين خاص كاع المواد العلمية تكون نديس مع كد ستشرنك جنس انه يكتلم مجموعة تزوان كلها كلهن ربما مفرنصات بالخير نق العدد انت برخصتين بو 12 ستة عقل يعني درك انت عقلتها 12 14 عام العمر 15 عام لمدة 10 سنوات كون انت تقنت تكوين خاص سيقدا انت تكوين سنت الا يسبق انت تقنت تعليم ربما الوالدين سنت المحاضر الزوين يعني تامس الوسط سنت تكوين ديني قراني اي استعزمنا وانت برخصتين بعد 10 سنوات 10 انت برخصتين خصنا اسنت تجنت ما تيقال حفل التخرج اسنت وشنت الجائزة يقعون لقاء في حفل بهيج رسمي أسن رئيس وزراء من فرنسا يعني قاع المسؤولين من فرنسا في العاصمة الجزائر أسن جن حفل تاون تبورخساتين أسن نشأت نتكرمن بعد ذلك ولدي ونخبر وسين مثلا تصرى جاج وسين تديا مباشرة سيقل كل وارسيد غرسنت تغن قارن الدسنت بالدنت الله يبارك دسات ميدن تبورخساتين ما تشيك تغن عزمت ربما صنة طوري ربما بسيف فغن تبري نغاموني يعني سيقل مظهر سيفيليزي ما تشيك قار يعني بلا نشرى الالتزام في الحجاب إلى غير ذلك هتفنت مرة واحدة إلى وسط الملتقى وفي وسط الحفل كلهن ملتزمات متحجبات تغن قارن موني يطف الميكرو وازعلوك رئيس وزراء فرنسا يعني يتوت سجنوبقى إن ماذا أصنع وماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا بالتغاد الجغ بالتغانج بالتأول القرآن نوني مسلمين يقوى وجرنا القوة النظر لمدة 12 سنوات سرد سنت المخ سنت يعني نتحررت نتسوفوغيت نتفتشات مع لكاد عادمت الكتلة لا يمثل المنهج المبرد من فرنسا أتفنا سنتد يعني ربما في ذلك اليوم بصورة محتشمة وبصورة ملتزمة إن ماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا ونغي قلنا موذج لابزان وهل أيها الإنسان وتقبل ذلك عاد مميش مهما كانت الأهواء مهما كانت الظروف إلا انحطنت في هذا الزمان توني التلفزيون يرقبت توني العشر توني ضخولة توني داوني دا هذا عاد محصن هذا الولد بتربية دينية بتعليم قرآني هذه تكون سيس تقلش إلا بنادم بتيسنس القيمة قاع العمر ضد ننتهون أمامه ولتجي الجانب ربما الظرف المادي الحسابس ولقرلا ومصرفس لاشتراك السيغلان غير خص كونه ربحته في هذه الحياة بأنه سينشأ إن شاء الله شابا طاهرا صالحا بماذا بالتعليم القرآن الديني دكت الضررت وأن تبي النغمة ربما مغايرة لهذا الجانب هذه عادي حد يخز رموني البعض ما تشقان تعي التي تتوتن البعض الجوانب جارت الطوينص ها ممي سيدللت ها ممي سيناس خص غاموني خص غام أسيني لا والله دلحق مانش كيف هذا التربة مش في التعليم الرسمي وبرك معليش من التعليم الرسمي ديك تضررت الواجب هذه علوم الحياة أدفع إن شاء الله في المستقبل طبيب ولا مهندس ولا صناعي ولا في أي ميدان كان ولكن ماذا عن الجانب الآخر الجانب ضيضا إلا أدي السنسيس يعني العلاقة مع ربي العلاقة مع إيمانس كيف يعيش في هذه الحياة عيشة سعيدة منش غادي طاع ربي سبحانه وتعالى على الطريق السليم على الطريق الصحيح ويعلم دينه ويعلم حلاله وحرامه ينشأ هذا الولد من غير دين من غير قرآن ترقص لن يغلب الشباب أن الضعم ما تشيلا بينت الظروف نون يسقس المجولة ربما صرف من الناس نون الشباب وال يعز صقد على المدة وليتف يقت مدرسة قرآنية تماما الزعرك الدول درجة ذو العيد ولم يتربى هذه التربية الإيمانية إذن أيها الناس نحن في أشد الحاجة إلى يعني من شقة نبث هذه الأفكار الطيبة في عقول الناس آباء وأمهات أدمعاوانا إلا تسن مسؤولي جالس ربي سبحانه وتعالى بهذا التكوين إلا ذي ربما من سي ربي بتدمم صموني بتجلس كذلك هذه من نسس هذه السعادة الطيبة وتنشأ في أسرة مسلمة تعزم وان ربي سبحانه وتعالى تحفظ نصيبا من القرآن نختمت نتعرض نتعزمك النصيب السيس وبعد ذلك تطبق وتعمل بما في هذا الكلام الطيب إلى ربي سبحانه وتعالى إن في شأنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أول ربي يهد بنادم الخيار وين تلد تكلبد في هذه الحياة الدنيا. هذا ما يمكن إلا نبينه للإخوة في هذه الأيام التي نحن مقبلون فيها على مدارس تفتح هنا وهناك رسمية وكذلك في الأيام القادمة إن شاء الله مدارس قرآنية خاصة إلى بدل نديس يمسلمن تقدم نديس ما تشير قال المومون تطاون سن ديتلين سن يعني التفكير سن ماذا بيناوني دقن الخير إلا كان نعممه بالتنضيع تلقن غادي عاد أمانة في أعناقنا. ولعل نختم سيب بني ولقارة الشيخ عبد الدين رباط يرحم ديما تسلق القرآن يقار تعليم القرآن حياة أو موت تعليم القرآن حياة أو موت الحياة نغمد النيد لاخرت بتا نهملت تمتنت النظر ولو غرنغ البازارات ولو غرنغ ميزيزين ولو غرنغ يعني قعني لكان تمتع ديس من جانب الرفاهية بتا وسلوش القيمة تمتنت النظر متنا ونحن أحياء. إذن تعليم القرآن هو في الحقيقة حياتنا بالتنسيبس هو في الحقيقة موتنا تمتنتنا. إذن وسيلة يجرب نغسن حقيقة نون وبريدو من المشايخ والأساتذة الأيمان يعني لان تعاقبوا على هذه الأمة ماذا بنا نحافظ على هذه المكاسب الطيبة أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن يبقي هذه المؤسسات كلها على خير وعلى نور وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى ويوفقنا إلى خير سبيل وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الآخرة والأولى ولا تخربنا عن طريق الهدى إنك السميع الدعاء يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.